كتاب المدخل لنا، كتاب المدخل لنا الحاج ذكر فيه جواز الاستغاثة بالأموات وجواز التوسل بالأموات. هذا أنا بعطيك ترجمة جيدة عنده. هذا سلفي خلفي، هذا سلفي خلفي، ده توضيح يعني. هو كذلك كما يقولون في الشام لا توصي حريص، سلفي في البدع فهو ينكر البدع إنكارا شديدا جدا وهو مصيب، لكنه خلفي في العقيدة، ولو أنه عكس لكان أهدى سبيلا وأقوى مقيلا. سبحان الله. هذا رجل من ضلاله يقول في آداب زيارة قبر الرسول عليه السلام: إذا ذهبت لزيارته فقف بكل أدب واحترام، ولا تذكر حاجتك حينما تدعو، فإنه أعلم بحاجتك من نفسك. لكن فيما يتعلق بالبدع، الصلوات والمساجد ونحو ذلك، وحتى زيارة القبور ونحو ذلك، فهو كما يقال ابن بجدتها، لكن في التوحيد صفر على الشمال. واقف الوحيد. الله أكبر. سبحان الله. نعم. ابن الحاج مشهور، ما أحفظ اسمه. هنا. صاحب المدخل. جزئين كبار هو. أربعة. لا هو جزئين. مجلدين هو يعني، مجلدين، كل مجلد في جزئين. شيخنا في علماء المالكية لا لهذه سمة، سمة خاصة بهم أكثر من غيرهم في قضية رد البدع، لأنها لم تقل من فعل السلف. هذه الجزئية خاصة واضحة في كتب المالكية أكثر من غيرها. هو كذلك. والسبب أن الإمام مالك كانت يعني سمة ظاهرة فيه. يعني الإمام مالك من بين الأئمة الأربعة له اهتمام خاص في محاربة البدع، فورثوا هذا الجانب الفقهي الصحيح منه.